نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، وفي وجه آخر هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلنا نقف إلى هنا. وقد جرت العادة أن يعني نفسر في الجلسة يعني آيتين أو ثلاثة، والآن لعلنا نفسر أكثر من ذلك، خمس آيات أو ست آيات. على كل حال، سبب هذا القول من موسى عليه السلام بوحي من الله أن قتيلا في بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتل، وذكر بعض التفاسير أن رجلا كان عقيما لا ينجب، فاستعجل ابن أخيه قتله ليرثه، فقتله ووضعه في حي آخر، واتهم أهل هذا الحي أو أهل هذه البيوت لأنهم قتلوه وأنه يطالب بدمه، فقالوا واختلفوا وكادوا أن يقتتلوا بينهم. فقال عقلاؤهم: لماذا تقتتلون وتختلفون وفيكم نبي الله رسول الله موسى؟ ارجعوا إليه ليسأل ربه ونعرف من القاتل. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن مرهم بأمر من الله أن يذبحوا بقرة، وإذا ذبحوا هذه البقرة ضربوه ببعضها، ضربوا هذا الميت بجزء منها. والآيات لم تحدد، وهذا بعض المفسرين تكلفوا فقالوا يعني رجلها، وقال بعضهم رقبتها، وكل هذا من التكلف. الله عز وجل لم يرد ذلك، لأن الله قال فقلنا اضربوه ببعضها، يعني بأي جزء منها. فلما فعلوا ذلك قام ساعته وقال: قتلني فلان، ثم مات. فكانت هذه سبب نزول هذه الآيات. لكن الآيات تأخرت تلاوة والمعنى متقدم، المعنى متقدم ولكن التلاوة متأخرة، بدليل قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قبل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وطبعا المفسرون يقولون هذا متأخر تلاوة متقدم في المعنى، وهذا كقوله تعالى في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وفيها تقديم وتأخير، وهذا أسلوب من أساليب العرب، كقوله ولم يجعل له عوجا وأنزل على عبده الكتاب كتابا قيما ولم يجعل له عوجا، قال يعني فتقدم تأخر تلاوة وتقدم معنى. فهنا يعني نرجع إلى الآيات، وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ردا عليه على قصة القتيل اللي اختلفوا في قاتله. وطبعا لما قال قتلني فلان وعرف أنه قتله لكي يستعجل للميراث، حرم من الميراث ولعله نال جزاءه، وصار هذا أصل في الشرائع أن من قتل مورثه فإنه لا يرث. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم. وإذ قال هذا دائما حيث يكون وإذ قال أي واذكروا، إذ قال موسى لقومه يا قومي لقومي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذا الأمر على الوجوب، لأن الأمر من الله على الوجوب إلا لقرينة وإلا للصارف ولا صارف. اذكروا يا بني إسرائيل، وطبعا الخطاب لبني إسرائيل اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكير بآبائهم وأجدادهم اللي كانوا عاصر موسى عليه السلام. وقلنا أكثر من مرة إنه ما يفعل الآباء يتلقى الأبناء، سواء كان حسنا أو قبيحا. واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البشر. خرق العادة إنه معروف إن الذي يموت لا يبعث إلا يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فكيف بعث هذا كما بعث حمار العزير، وكما أحيى الله عز وجل الطير لإبراهيم عليه السلام وغير ذلك، فهذا خارق للعادة. وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه يعني تصريحه بمن قتله منهم. تصريحه قال قتلني فلان، وهل إذا قال المقتول أو المجروح قتلني فلان يؤخذ بقوله؟ خلاف بين العلماء. قصة اليهودي الحديث اللي روى أنس أنه جاء بامرأة يهودية قد رد رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك؟ فلان اليهودي، فكانت تفعل هكذا فلان فلان حتى ذكروا اسما، فأومأت برأسها فجيء به فقرر فاعترف، فلما اعترف رد رأسه بين حجرين من باب القصاص. العلماء جمهور العلماء بيقولوا انه لازم يعترف أو يشهد شاهدان على أنه قتل، يعترف القاتل. واستدلوا بحديث أنس هذا، وبعضهم قال لا القاتل قاتل إذا قال، واستدلوا بحديث إيش فقل نضربه البعض، لكن الجمهور واللي قال ذهبوا لهذا القول ردوا عليه بأن هذه معجزة خاصة، هذه معجزة خاصة لنبي الله موسى عليه السلام، أراد الله عز وجل أن يجريها، وهذا شيء خارق للعادة، إنه إنسان مقتول يضرب بجزء من بقرة خاصة تعنت أهلها الذين أمروا بذبحها، تعنتوا فشددوا فشدد الله عليهم فضربوه بجزء منها، فقام بشرا سويا وقال قتلني فلان، ثم ذهب ورجع ومات. هذه قالوا معجزة، وهذا أمر خاص لا يعمم على غيره. وقال ادع لنا ربك، طبعا هو لما طلب منهم الله يأمركم أن تذبح عقاب البقر، كان الجواب إيش؟ قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا يدل على قلة أدب من اليهود، كيف يقول لنبي وهو يأمرهم بأمر من قبل الله، إن الله يأمركم، والأصل النبي صادق معصوم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كأنهم استشكلوا علاقة البقرة بهذا الميت، شو علاقة البقرة بهذا الميت؟ فقالوا أتتخذنا هزوا أو هزوا على قراءة حفص وفقهم، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، معنى أن الذي يستهزئ بخلق الله هذا من أهل الجهل، وأنا أتنزه أن أكون جاهلا أو سفيها أستهزئ بعباد الله، وهو مبلغ عن الله، وهذا ليس مقام مزاح ولا مقام سخرية وهزوء. وهو لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، أي بقرة، ما قال لا ذكر سنها ولا ذكر لونها ولا ذكر مواصفاتها، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزاءهم ذلك، لكن معروف عن بني إسرائيل الكبر والتعنت والتعسف والمماطلة والمجادلة والبخل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، طبعا هي معروفة البقرة ما هي، بقرة هي أنثى، أنثى البقر، والبقرة سميت بقرة لأنها تبقر الأرض، هي تحرث الأرض، تبطرها تحرثها يعني تشق الأرض، ومنه سمي أبو جعفر الباكر لأنه بقر العلم، لأنه إيش بقر العلم. البقرة سميت وهي وذكرها هو الثور، ذكر البقر هو الثور، فهم قوم متعنتون، قالوا ادع لنا ربك، وهذا أيضا في سوء أدب، أصل يقول ادع لنا الله، ادع لنا ربنا، كأنهم نسبوا ربوبية الله إلى موسى، وكأن ربوبية الله لا تعنيهم، وهذا أيضا سوء أدب مع الله، وسوء أدب مع نبي الله وكليم الله، أن يقول له ادع لنا ربك، وهذا كثير في القرآن، اذهب أنت وربك فقاتل، ها هنا قاعدون، قال ادع لنا ربك، شوف هنا يعني موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم، لأن الأعلى يأمر الأدنى، لكن لما طلبوا من موسى قالوا ادع لنا ربك، لأن الأسفل يدعو الأعلى، فالمخلوق يدعو الخالق ولا يأمر، إنما يطلب منه طلب دعاء. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هذه وين هذا؟ لا لا قبل وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يريدون مواصفات هذه البقرة، هل هي كبيرة هل هي صغيرة كذا. فقولهم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني كانهم يسألون عن سنها. فأجابهم إن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام. فارض هي المسنة المكيلة الكبيرة الهرمة، والبكر هي التي لم يطرقها الفحل. بكر يعني ما مس الفحل بعد، يعني ما أنجبت. والعوان بين ذلك قالوا هي الوسط اللي أنجبت بطن أو بطنين، كان العوان بين ذلك. فهذه هي البقرة المطلوبة. ولهذا قال أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، يعني كان أجزأ، كما قال ابن عباس وعبيدة يعني السلماني وغير واحد من السلف. ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، والجزاء من جنس العمل. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. فكان الجواب قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا هرمة ولا صغيرة لا يلقحها الفحل، كما قال ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. عوام بين ذلك يعني نصف بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى وأحسن ما تكون. وقلنا إيش العوان؟ هي التي أنجبت بطنا أو بطنين كما ذكر بعض المفسرين. ثم تعنتوا أيضا كذلك فقالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وكل هذا هذه الأسئلة ما كان لها لزوم وما كان لها حاجة وما كان هناك مبرر لها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، الأصفر يقال له أصفر فاقع إذا كان صافي، والأخضر يقال له أخضر يانع، والأسود يقال له أسود حالك، أو الأسود يقال له غربيب وغرابيب سود وغرابيب سود، والأبيض يقال له أبيض ناصر. بعض أهل التفسير قالوا صفراء فاقع لونها يعني سوداء، وهذا القول ضعيف. قالوا سوداء كالزبيبة، أن الزبيبة بتكون هي صفراء إلى سواد، وهذا القول ضعيف، لأنه لا يقال للسواد، لا يقال للسواد فاقع فاقع لون إلا إذا كان أصفر. فافعلوا ما تؤمرون شيخ. فافعلوا ما تؤمرون أي التزموا أمر الله الذي أمركم الله عز وجل به. فهنا في سطر هون. في سطر. وين؟ في التفسير شيخنا كلمة فافعلوا ما تؤمرون لم يذكرها. قال إنه يقول إن البقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فعلوا ما تؤمرون مش مذكورة. مش مذكورة. وبعدين قال قالوا ولا مذكورة في التفسير. لا مش مذكورة. مذكورة في البرواز في أي نعم في الآية مذكورة على تكون قد تكون اختصار شيخنا لأنه ظهرها واضح تفعلوا ما تمروا واضح يعني توضيح الواضحات من المشكلات يعني هل معنى هذه النسخة القديمة نفس الشيء فافعلوا ما تؤمرون أي دعوكم من الجدال ومن كثرة الأسئلة ونفذوا أوامر الله ما يأمركم به الله هذا المقصود هذا من كلام موسى عليه السلام هذا قال المفسرون من كلام موسى يزجرهم ويوبخهم ويأمرهم بأنهم ينفذوا ما أمرهم الله به عز وجل على لسان موسى صفراء أكد صفرتها بأنه فاقع لونها شديدة الصفرة وهذا فيه رد على من قال بأنها سوداء وشبهها بالزبيبة السوداء لأن السواد لا يقال له فاقع إنما لفظ يقال الأصفر أصفر من فاقع طيب بعدين أيضا تعنتوا وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني لولا قال المفسرون قال ابن عباس لولا أنهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هداهم الله ولما اهتدوا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يعني نريد تفصيل أكثر إن البقرة تشابه علينا يشبه بعضها بعضا فرد عليهم نبيهم قال إنه يقول يعني الضمير يعود على الله إنها بقرة لا ذلول يعني ذلول مذللة يعني مهيولة بالشغل لا ذلول مذللة بالحرب والسقم لا ذلول تثير الأرض يعني بالحرب ولا تسقي الحرث بالثانية الثانية للدواليب اللي تديرها وتسقي وتصب في قنوات ثم هذه القنوات تذهب إلى الزرع لا لم تذل ولم تهان بحرث الأرض ولا سقي الزرع مسلمة يعني سالمة من العيوب لا شية فيها ما فيها ألوان ومنه أخذ وشي التوب وشي التوب إذا كان فيه تطريز وألوان بعدين قالوا الآن جئت بالحق طيب شو معنى قولهم قالوا الآن جئت بالحق قال بعض المفسرين الآن جئت بالحق يعني الآن تبيننا أنك ما كنت تستهزئ بنا رد على أول كلامي وقيل الآن جئت بالحق أي جئت بالبيان الشافي الكافي يكفينا هذا يعني. لكن قوله تعالى فذبحوا وما كادوا يفعلون يدل على أنهم حتى بعد ذلك كانوا مترددين ولماذا فذبحوا وما كادوا يفعلون يعني ذبحوا غصب رغما عنهم قال إما بخلا منهم لأن ثمنها باهظ إن في الأصل كان ثمنها 3 دنانير ولكن لما علم صاحبها شدة حاجته إليها رفع ثمنها حتى صار كما ذكر بعض المفسرين وقد يكون من الإسرائيلية حتى قال إنه أخذ وزنها ذهب وقيل أنهم إنما ذبحوها رغما عنهم وما كادوا يفعلون خشية الفضيحة لئلا يعرف من القاتل وبالتالي يكون هناك فضيحة ويكون هناك دماء فذبحوها وما كادوا يفعلون وهكذا هم اليهود وهذا حال كل بخيل يا رجل كان تاجر كثير كبير وعنده أموال وكان عنده عامل يعني من أخواننا المصريين يشتغل وأقنعوا بأنه يعني رجل الله أعطاك مال كثير اذبح أضحية ضحي قال عمري ما ضحيت قال أضحية وقال طب خذ اشتري هذه الأضحية وراح، وأنا شهدت هذه الأغنيات يعني سخلة كبيرة. والله يا أخوان إن لما ذبحوها بالكاد خرج منها الدم، بالكاد خرج منها دم أسود ثخين وما تحركت، دليل إنها ما خرجت من نفس، وما كان إيش يعني كما تذكرت قول الله في بني إسرائيل فذبحوها وما كانوا يفعلون. فلما سألوا إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فرد عليهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية، والسانية هي الدلو العظيم، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها. قوله لا شيء فيها ليس فيها دون غير لونها، وقلنا من وشي الثوب وهو التطريز الذي يكون في الثوب يحمل ألوان شتى، لأن بعض الأبقار تجد فيها بياض وفيها سواد وفيها كذا، هذه لا صفراء كلها صفر وصفارها فاقر، وهذه من البقر النادر عملة صعبة يعني. قالوا الآن جئت بالحق، قال قتادة الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن بن زيد وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق. طبعا هو الآن جاء بالحق من أول ما بعث فيهم وهو يدعو للحق وجاء بالحق وكل كلام حق، لأنه لا ينطق عن الهوى نبي كريم، إن هو إلا وحي يوحى، وهو ليس بحاجة إلى أن يصدقوه وأنه جاء بالحق، لكن وجه المفسرون هذا الآن جئت بالحق توجيهين. التوجيه الأول أنه الآن تبين لنا أنك جاد فيما تقول وأنك لا تستهزئ بنا، وقيل الآن جئت بالحق يعني أنك بينت لنا البيان الشافي الكافي بعد كل هذا هذه الأسئلة والأدلة. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك عن ابن عباس كادوا أن لا يفعل، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، يعني مرغمين مكرهين، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، لهذا ما كانوا يذبحون يعني كانوا يضعوا عراقيل معوقات معقبات وتعنت من أجل أنه خلاص لا تذبحوا ويعفون من ذلك. ثم جاءت الآية التي بسببها إيش قال موسى عليه السلام، وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والذي قال العلماء والمفسرون هذه تأخرت تلاوة وتقدمت معنا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم واختلفتم. من القاتل؟ كل واحد صار يتهم، كل حي صار يتهم الآخر. قال البخاري فادارأتم أي اختلفتم، وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عنه بسنده. قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني مهما أخفيتم الحقيقة فإن الله سيظهرها، فهذه تكاد تكون سنة لله عز وجل، إن كل مقتول يقتل ظلما فإن الله عز وجل يظهر قاتله ولو بعد حين. ولو بعد حين. رجل شاب كان في ألمانيا وسافر وهو صغير وظل في ألمانيا 20 سنة، ثم وصل خبر بأنه البلدية، طبعا والده مات، وصل خبر أن البلدية تريد أن يعني تغير المقبرة، تبني أو توسع شوارع وكذا، وكل من لهم ميت يأتي يشيله. فجاء هذا الابن من هذه البلاد الغرب ليخرج والده ويدفنه في مكان آمن، وحفر على قبر أبيه وفرأى عجبا، رأى مسمار 20 مضروب في دماغه والمسمار مصدي ومبين جمجمته. فطلب تحقيق، فتح تحقيق، فوجد بأن والده اغتيل، قتل قتلا ولم يمت موت طبيعي كما أخبروا. فتحوا تحقيق في الأمر، وإذ كان أمه عشقاني واحد عشيق ومتآمر هي وعشيقة على قتله، وهو نايم ضاربينه مسمار 20 في راسه ونفلفين الأمر ودافنينه. فالحقيقة ظهرت بعد 20 سنة، ظهر أنه قتيل وأنه مات مقتولا مغدورا. السبب إيش؟ سبب هذه الأم الزوجة الخائنة. وكم في القبور وكم في السجون من أناس أبرياء مساجين، لكن الآن حصحص الحق حق، لأن الله عز وجل حق وعدل، والحق يظهر ولو بعد حين. ولهذا الله عز وجل قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون، مهما حاولت أن تكتموا الحقيقة فإن الله سيظهرها وسيتولى كشفها وفضيحتكم. قال: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون، يعني من الحقيقة. فقلنا اضربوه ببعضها، من البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، المعجزة حاصلة به، يعني اضربوه بأي جزء منها. ولهذا من التنطع إيش السؤال: أي البعض المقصود به؟ لأن القرآن سكت عن ذلك، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألون، كما سكت عن نوع الخشب اللي منه عصاة سيدنا موسى اللي كان يلقيها إيش فإذا هي حية تسعى، نوع الخشب اللي بنى سيدنا نوح سفينته منه، صح؟ خلف أهل الكهف شو نوعه؟ كان سلق ولا ولد ولا دبرمان ولا مش عارف ايه؟ قصدي قصدي ما هذا سكت عنه. اسم الغلام اللي قتله الخضر، يعني بعض كتب التفسير تتكلف في ذكر أشياء في الحقيقة هي من الإسرائيليات، ولهذا كتب التفسير تحتاج إلى تنقيب من الإسرائيليات ومن الموضوعات. فإن كان كتابنا أو كتاب شيخنا، لأنه صار بيننا وبينه رحم الإمام ابن كثير في هذا المختصر، حتى يعني كتاب الأصل لم يخلو من بعض الإسرائيل، حتى أنا بعض الباحثين كتب الإسرائيليات في تفسير ابن كثير، كتب رسالة فيها مع لكنها قليلة، أقل من غيرها كالخازن وغيره، كتب هذه مليئة بالإسرائيليات. صعبوني. نعم. فهنا فقلنا اضربوه ببعضها، يعني بأي جزء منها، ولا الأصل المعجزة، والأصل أن يقوم هذا الميت ويحيا ويخبر عمن قتله وتنتهي وروض هذا القيد وهذا الملف. ولا يهمنا أن بعضهم قال أنه قبل أن يضرب بسلسلة ظاهرية، يعني حتى الرسل يضرب بالعمود الفقري تبعه بما فيه رصاص، وكل هذا تكلف ما له في سلطان، ما أنزل الله به من سلطان. فإذا وخرق العادة به كذب، يعني أي جزء ضرب به هذا الميت حتى لو بأذنه أذن بأذن البقرة فهذا حاصل به وكذب، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى. هذا كلام الحافظ ابن كثير. لماذا ربنا ما بين لنا إيش البعضان ولكن أبهمه، ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه ونترك كما أبهمه الله. ثم قال ربنا كذلك يحيي الله الموتى، يعني هذا الله كذلك قادر على إحياء الموتى، ها هو أحيا لكم أمامكم يا بني إسرائيل هذا الميت بضرب بالنار. وبعض المفسرين وجهوا قالوا ليش ضرب بالبقرة، ليش بقرة جزء من البقرة، لأن البقرة أم العجل، قال بعضهم أم العجل اللي عبدوا حتى يتذكروا أن الذي يحيي الموتى هو الله وليس العجل وليس البقرة وليس إلا العجل الذي عبده. توجيهات كلام، لكن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال ولم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نفهمه كما أبهمه الله كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيا. ونبه تعالى على قدرته وإحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، وجعل تبارك تعالى ذلك الصنع حج لهم على المعاد، يعني حج عليهم وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والفساد، كان حج لهم على المعاد، يعني إقامة الحج عليهم في معاد وفي بعث وفي قيامة، وفاصل للخصومة والفساد اللي وقع بينهم وكان يقتتلوا على ذلك. إيه خلاص، ها هو قد قام، وهذا نبي يوحى إليه لا ينطق عن الهوى مصدق لذلك، وهذا يستحيل أنه هذا الميت اللي ربنا أحياه ليحل هذا اللغز ويحل هذه المشكلة باعترافه أن يكذب ويقول قتلني فلان وإنما قتله آخر، لا يمكن ذلك. ومع ذلك رأوا هذه الآية العظيمة ورأوا كيف هذا الميت أحياه الله أمامهم وأنطقه الله وقام بشرا سويا، ومع ذلك قست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد هذه الآية والآيات اللي قبلها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وليش قال الحجارة ولم يقل الحديد؟ مع أن الحديد أقوى من الحجارة. قال لأن الحديد يذاب، إذا حمي بالنار يذوب وينثني، أما الحجارة لا. ولهذا جهنم إيش وقودها الناس والحجارة. هذه الآية نقف عندها ونأتيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. الآن بقي نذكر بعض فوائد هذه الآيات اللي يعني مررنا بها. على السريع فوائد الآيات إلى قوله تعالى ثم قسم قلوبكم، يعني من قوله تعالى وإن قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله ثم قسم قلوبكم. أول هذه الفوائد تعظيم الله عز وجل حيث أسند الأمر إليه بصيغة الغائب كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تعظيم الله عز وجل لأنه أسند الأمر إليه، أنا له الأمر والخلق، أنا له الخلق والأمر. لأنه ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر أو الخبر، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر وقبول الخبر. الفائدة الثالثة: استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا هزوا. هذا استهتار واستخفاف بنبي كريم معصوم، وقد أخبرهم أن الله تعالى أمرهم، ليس الأمر من تلقاء نفسي من عندي، وإنما هو بأمر من الله. وقد أخبرهم أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فلم يحملوا هذا محمل الجد، مع أن الواجب أن يحملوه محمل الجد، لأنه أمر من الله تعالى. الفائدة الرابعة: الاستهزاء بالناس من فعل السفهاء والجهلاء والحمقى. لا يجوز الاستهزاء، ولقد كرمنا بني آدم، فكيف الاستهزاء من قبل نبي ونبي يستهزئ؟ هذه ليست أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق السفهاء والجهلاء والحمقى. ولهذا تنزل عنها موسى، تنزل عن الاستهزاء وقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، مع الاستعاذة عبادة. الفائدة الخامسة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن قد تكون بالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: فمن وجد معاذا فليعذ به، أخرجه. الفائدة الخامسة: استكبار بني إسرائيل، وذلك حينما حيث قالوا لموسى: ادعوا لنا ربك. هذا من الكبر، فأمروه أمرا ثم أضافوا ربوبية الله عز وجل إلى موسى كأنهم يتبرؤون من ذلك، فلم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا الله لنا. وهذا يدل على استكبارهم وكونهم طلبوا من موسى أن يبين لهم ما هذه البقرة، مع أن البقرة معروفة وهي عند الإطلاق تشمل أي بقرة. ما الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة، أي بقرة. ما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، لو قال إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة كانت بقرة معلومة، ولكن بقرة يعني أي بقرة. لكن تعنتهم وتشددهم فاق بالأمور وجعل إيش الله يشدد عليهم. تسأل عن أشياء تبدأ. نعم. الفائدة السابعة: تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه. السادسة ولا السابعة؟ السادسة، لقوله تعالى: فافعلوا ما تؤمرون. السابعة: استعمال البقر في الحرث والسقي معروف قديما في الأمم، ولا يزال إلى وقتنا هذا قبل أن تظهر الآلات الحديثة. ومع ظهور الآلات الحديثة زاد بعض الناس في القرى يعتمدون على ذلك. الفائدة التاسعة، الثامنة: تشديد الله عليهم، حيث أمرهم بذبح بقرة موصوفة بهذه الصفات، وهم كانوا السبب في تشديد الله عليهم، إنها إيش؟ صفار، لا بكر ولا عواز، ما صفراء فاقع لونها، وأيضا تسر الناظرين، فإنها تسر الناظرين. وفيها فائدة ما ذكرها شيخ ابن عثيمين، أن الأصفر الفاقع مفيد للنظر ومن مفرحات النفوس النظريين. هذه فائدة مني. قلنا الفائدة إيش؟ الثامنة، التاسعة: تشديد الله عليهم، حيث أمر بذبح بقرة موصوف بهذه الصفات التي يعز وجودها في بقرة واحدة. الفائدة العاشرة: أن من شدد على نفسه شدد الله عليه، كما حصل لهؤلاء. الفائدة الحادية عشرة: استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا: الآن جئت بالحق. كأن كل ما جاء به من قبل لم يكن حقا. وجهت المفسرون قلنا هناك توجيه للمفسرين إنه الآن تبين أنك لم تكن مستهزئا أو أنك الآن بينت البيان الكافي الشافي الذي يحملنا على أن نذبح هذه البقرة. ومع ذلك أخبر الله بحقيقة نفوسهم أنهم ذبحوها رغما عنهم وأنهم ذبحوها وما كانوا يفعلون. ومن بدع اللي رأيتها في بلاد الهند والباكستان أنهم إذا أرادوا أن يقطعوا بطيخة البطيخ الخربز البطيخ قرأوا قوله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون. هذا رأيت في بدعات. الفائدة الثانية عشرة أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه. وفي الحديث ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. الفائدة الثالثة عشرة أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن قول الرسول قول لمرسله إذا كان بأمره فقل نضربوه ببعضها. الدليل فقل نضربوه ببعضها. الفائدة الرابعة عشرة ومنها أن الله يخرج ما كان يكتمه أهل الباطل ويبينه للناس. والدليل والله مخرج ما كنتم تكتمون. الفائدة الخامسة عشرة التحذير من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله عز وجل. والله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وفي الحديث وأن كان في سند ضعف فإن بينا بارك الله لهما في بيعهما وإن كتما إلا ما صدق وبر. لا التاجران فإن بينا بارك الله لهما في بيعهما وإن كتما محقت بركة بيعهما. حديث فيه خامس عشر التحذير من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله عز وجل. فإنه مهما يكتم الإنسان مما لا يرضى الله فإن الله سوف يطلع خلقه عليه إلا أن يعفو عنه. هذه يعني أظهر وأشهر الفوائد المستفادة من هذه الآيات. بارك الله فيك. جزاكم الله خير.